طالب. قال ربنا: وانطلق الملأ منهم، أشراف الناس، السادة، أصحاب الكلمة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، أي أن محمدا يريد بكم كيدا ليجعل السادة والكبراء منحطين عما هم عليه. فالقضية بزعمهم قضية سياسية دنيوية محضة، لا علاقة لها بالتوحيد، لا علاقة لها بالإيمان، لا علاقة لها بالوعد والوعيد، إن هذا لشيء يراد. ثم أرادوا أن ينبئوا الناس أنهم على الحق، فقالوا: ما سمعنا بهذا، وهذا نفي، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي الملة النصرانية، فإننا لا نعرف عنهم إلا التثليث. أما التوحيد الذي جاء به محمد، أجعل الآلهة إلها واحدة، فهذا لم يخبرنا النصارى به ولم يدلونا عليه، هذا كله مما قاله كفار قريش حتى يتنصلوا من إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أمر زعمه محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. ثم قالوا: أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوق عذاب. أنزل عليه الذكر من بيننا، هذا من كلامهم وحسدهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ولولا نزل هذا، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أنزل عليه الذكر من بيننا، يقول قال ربنا: بل هم في شك من ذكري، بل هنا للإضراب للانتقال وللإضراب الإبطالي، يعني تبطل زعمهم، يعني ليست القضية أنه أنزل الذكر عليه من بينهم، بل القضية الحقيقية أنهم في شك أصلا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوق عذاب، هذا إضراب يراد به الانتقال لكن لا يريد به الإبطال الأول، لأن الكلمة الأول الذي بين الأول والأخير إنما هو كلام الله جل جلاله.